ودود القز وبزره. ودود القز، دود القز هذه الدويبة من عظمة الله جل جلاله أنه جعل فيها الحرير مادة، أنها تخرج مادة وتفرز مادة الحرير، تفرزها حتى يعني يكثر حولها ثم تختنق وتموت. ليس هناك شيء تحار فيه العقول مثل عظمة الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء يحس الإنسان فيه بالغبن في ضياع حق أعظم من حق الله جل جلاله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يغار عن حق الله لا تلومه، من أعظم الحقوق تجد الكون مليئا بالدلائل والشواهد على وحدانية الله وعظمته، فلا تجد أحد يتحدث، أحد يتحدث عن هذه العظمة والجبروت والملكوت. وما إن يأتي هذا المخلوق الضعيف المسكين يفعل شيئا لم يفعله إلا بقدرة الله، ولم يفعله إلا بحكمة الله وبتعليم الله له، وعلم كما لم تكن تعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الذي علمه الله والذي أعانه الله والذي أذن بأن تخرج هذا المصنوع أو خرج هذا التطور الذي هو الله، ومع ذلك لا يذكر الله. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. دودة صغيرة تخرج أنفس أنواع الحرير، تخرجها لمن؟ لك أنت. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من لكم. من يقول الحمد لله؟ من يقول لا إله إلا الله؟ من يقول الشكر لله؟ أبدا، غفلة مستحكمة. وإذا جاء هذا المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يفعل ذرة مما لا يمكن أن يذكر جمع عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي فعله بقدرة الله وإقدار الله وتيسير الله، قامت الدنيا وقامت. توصلوا إلى اكتشاف وتوصلوا إلى معرفة، ما الذي توصل؟ هذا كله بسبب الغفلة. هذه الدويبة الصغيرة تخرج أنفس وأعز أنواع الحرير، ثم هذه الدويبة تموت من أجل أن تخرج لك شيئا أذن الله لك أن تنتفع به وترتفع. اللهم لك الحمد كما ينبغي لك، الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولكن والله لا أغنى من الله عن خلقه سواء شكروه أو كفروه، فهو أغنى ما يكون سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضر، ولن تبلغوا نفعي فتنفع. دودة تحار العقول، والله لو سخرت إمكانيات ما يسمونه بالعلم الحديث كي تفسر لنا هذا الشيء كيف يخرج، بل هذه الدودة من أين خرجت؟ متى حملتها أمها؟ ومتى وضعتها؟ ومتى فقست عن قشرها؟ ومتى عليها ملائكة تحصيها؟ ولكن اللهم اشغلنا بك عمن سواك، وارزقنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدودة تخرج أنفس أنواع الحرير، يجوز بيعها لأن فيها منفعة، الحرير منفعة وبيعه مباح شرعا، لأن الحرير مباح لإناث الأمة محرم على ذكورها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمقصود أن هذا الحرير تخرج هذه الدويبة، فيجوز بيعه لو جمعت هذه الدود، جمع هذا الدود وبيع أو باعه دودة، صح البيع وجاز لأن فيه منفعة مباحة، وهذه الإباحة ليست مخصوصة بحاجة معينة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.